عدل قصر مثل عدل قصر خيط القصر تعباك خيط القصر تعباك خيط القصر تعباك أحلى من الركوي على من العرب أحلى من الركوي على من العرب أحلى من الفنجان حلوي حلوي حلوي مثل عدل قصر مثل عدل القصر خيط القصر تعبان خيط القصر تعبان خيط القصر تعبان جيبوا حدا من دمك يدقدق وشن جيبوا حدا من دمك يدقدق وشن جيبوا من الهام والوشم بن محمص قال الهوى نامي والوشم بن محمص قال الهوى نامي قال الهوى نامي أحلى من الركوي على من العرب أحلى من الركوي على من العرب أحلى من الفنجان حلوي حلوي حلوي مثل عدل القصر مثل عدل القصر خيط القصر تعبان خيط القصر ومشنشلي مثل الفرس والسرج خيال بيد أساور من ذهب بتخش بتخش بتخش بتخش بدور الطرب لا يوم القيامة بدور الطرب لا يوم القيامة وبيدور